أول حاجة في القصة الراجل بينادي على ابنه وبيقول له يا واد يا غمام. قال له نعم يابا. قال له صليت العشاء يا ابني؟ قال له الحمد لله يابا. قال له تستاهل الحمد يا ولدي، أنا فرحان بيك لأنك مطيع لله، وما دام عارف طريق ربك تبقى هتطوع أمك وأبوك. يابا أنا تحت أمرك وإذنك، وأي طلب يابا تطلبه مستعد أنفذه. صحيح هو حسين أخوك هنا؟ لا يابا ده بيلعب بره مع العيال. الحمد لله. بقى يا ابني هقول لك كلمتين. أمك الله يرحمها، قبل ما تموت أمك الله يرحمها يا همام يا ابني، قبل ما تموت في آخر نفس من حياتها قالت لي يا عبد الله خد بالك من حسين. وأنا شايف نفسي إن أنا حاسس كده إنني قربت أحصل أمك، وأنا راخر بقول لك خد بالك، وصيتي الوحيدة إنك تاخد بالك من أخوك حسين. قال له حضر يابا. ده أنا الله أبا أبا. قال الكلام ده يا ناس من بعد ما وصاه الأب أجل انتهى والأمر أمر الله. Oh, الاب يا قالوا انتهى والامر امر الله والامر امر الله والامر امر الله وفاضت الروح لباريقة الى علي في السماء وكل شيء في الوجود قارب يا امر الله. الراجل وترك ابنه الكبير يرعى اخوه الصغير ووصاه على اخوه الصغير وفنى الكبير شبابه في تربية الصغير. الكبير فنى شبابه في تربية اخوه الصغير حسين كان يجوع علشان التاني يشبع كان يجوع علشان حسين يشبع يتقلل علشان اخوه يفرح. وكبر التاني في حنان اخوه اللي عطاه حنان الام وحنان الاب في انواع. ولما كبر التاني حب اخوه له جعله يتفانى هو الاخر في حبه. صغير بيحب الكبير والكبير بيحب الصغير حب متبادل. الشيطان بقى ايه قالت ايه قال ازاي يكونوا اتنين بيحبوا بعض في الدنيا وانا موجود؟ لا انا الشيطان انا الجان انا عدو الانسان. يجي الشيطان ويروح محتار ما بين الاتنين لا حيلة نفعت معاهم ولا غوى الشيطان لان الولد الكبير متمسك بوصية ابوه. وفي ليلة من الليالي راجع حسين كده لكن شكله غريب. ادخل. الله حسين اخويا اهلا مالك يا حسين. وفي ليلة راجع حسين حيرا متكدر الحزن باين عليه والشكل متغير شافوهما من دغش قالوا جرالك ايه ايه اللي شغلك يا اخويا وليه ليه ليه ليه متغير ليه مالك يا حسين شايفك زعلان؟ حد زعلك في الشارع؟ حد شتمك؟ قال له لا انا زعلان منك. هني طب ده انت اخويا احب شيء عندي في الدنيا. ده اللي رشك بميه ارشه بالنار. ده اللي هو يقول لك اي حاجه حياتي تبقى فتاه. قال له ما زعلان من حد انا زعلان منك انت على نفسك. قال له ازاي؟ قال له انت عندك كم سنه دلوقتي يا غمام؟ ما كنا بنقول ما بعدها عندي 45 سنه. قال له مش حرام عليك تحرم على نفسك شيء ربنا حلله لك؟ تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباغ بكم الأمم يوم القيامة. ليه بتحرم على نفسك متعة الزواج هو نصف الدين؟ فبكى بكى هما وقال له إيه؟ قال له يا اخويا يكون العمر على شانك ده في الوصية ابوك وصاني على شانك. قال له يا اخويا يكون العمر على شانك ده في الوصية ابوك وصاني على شانك في الوصية ابوك وصاني على شانك. انت اخويا الصغير ومهمتي اراعيك واعيش حياتي دوام او هبغى على شانك. عشان الاستاذ احمد عمر قال له يا اخويا يكون العمر على شانك ده في الوصية ابوك وصاني على شانك. انت اخويا صغير ومهمتي أراعيك وأعيش حياتي كده أو كده علشانك. لما الجواز ده نصيب مين اللي ترضاني بعد السنين اللي مر من عمري وشبابي؟ أما الزواج ده نصيب مين اللي ترضاني بعد السنين اللي فاتت من عمر وشبابي؟ خايف لا تيجي اللي تبعدني وتحرمني واعيش في حيرة وندم وابكي علشانك. قال يا غمام يا بطل سيبك من الاوغام وادعي إلهي السما يملى حياتنا سلام. قال يا همام يا بطل سيبك من الأوغام وادعي إلهي السما يملى حياتنا سلام. يملى القلوب بالمحبة والهدى والخير يملى القلوب بالمحبة والهدى والخير. واحنا علينا العمل وتكلنا على علم سلم. قال له طيب مين اللي حترضى بيا وانا عندي دلوقتي سني يعني ايه فات؟ قال له يا سلام انا عارف لك يا حته الدين بنت يا دين النبي يقوله. قال له مين دي؟ احلام بنت الشيخ عبد المتعال. التاني ساعة ما سمع اسم احلام بقى قال له احلام دي يا حسين يالا حلوة. قال له ان شاء الله من وش ابوها هي جميلة اجمل بنت في البلد. قال له يعني ترضى بي؟ قال له امال ان شاء الله. وانت مالك راجل وهم شيء الرجولة والشغامة ولسه؟ قال له والله برضو في شعر ابيض هنا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل البشير. احلم يا ناس دي جميلة زينة الحلوين جميلة في حسنها وردات سر العين. في السن ده جلجاك ترخطة ما حتى نلو الدغة ولا حتى رد جواب. ولما جاغ النصيب وجاغ يا سادة غمام فرحت وغنت وقالت ومفتحون الباب يرجع كلامي غنغمم واخو واللي جرى لهم من زمان وشاف يرجع كلامنا عن همم واخو واللي جرى لهم من زمان وشاف السنين الحلوة مرت في البداية ويا أحلام الجميلة عشهما السنين الحلوة مرت في البداية ويا أحلام الجميلة عشهما بس أحلام قلبها في حد تاني بس أحلام قلبها في حد تاني كان مرادك يكون نصيبها من زمان السنين الحلوة مرت في البداية ويا أحلام الجميلة عشهما بس أحلام البغاء في حد تاني كان مناجا يكون نصيبها من زمان مرت الأيام وأحلام مستحيل من همام وهو يعطيك الحنان مرت الأيام وأحلام مستحيل من همام وهو يعطيك الحنان تبكي ومرة عينها لم تنم عشر على عشر على عشر على عشر على عشر على عشر على عشر يا بحر اللهم صل على النبي الفل صل على سلم حاضر شوف السنين الحلوة مرت في البداية السنين الأولانية السنة الأولى حلوة السنة الثانية بقى الشيطان بدأ إيه يستغل الحكاية البت صغيرة شكلها جميل والتاني برضو بعد سنتين كده بقى ايه بدا الشيب يخط في دقنه وفي شعره اكتر بدأت صاحبتنا بقى ايه الشيطان قال بس انا ما عرفتش افرق بين الاخين وهم مع بعض لكن وجدت الطريق اللي حيوصلني ان افرق بينهم وجيه لأحلام الشيطان بقى شوف الملعون ايه مالك بص كده في المرايه وشوف شكلي الجمال ده كله والحسن الفتان ده والجوام ده كان اولى به انسان لسه في شبابه على ما يدور همام وسنه يبقى كذا حيكون لسه انت في عنفوان شبابك ليه ما كانش حسين طب انت عينك على حسين بس شايفة همام تقول للشيطان ده بيكرمني ده بيعطيني الحنان كله حنان ايه يا شيخة واغنى من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الامان ولما زاد همها لعب الشيطان بيها وقال حلاوتك يا ستي لك بترمي ولما زاد همها لعب الشيطان بيجا وقال حلاوتي ولا جمالك وقال حلاوتك يا ستي ليه بترمي همام ده بينك وبينه له من السنين. يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما همم ده بينك وبينه من السنين. يا ما والمية جنبك ونار الوجد طفيها. تكسل تقول الصبح نبيها هنا قالت طب اعمل ايه؟ قال لها حسين ما هو جنبك اهو. ايه تعمل ايه؟ حد يبقى عطشان والميه بتجري قدامه؟ الميه ما تعديش على عطشان. يا احلام. وسول لغى الشيطان وصور الشيطان لغى سوء العمل. لما مشى همام بقى في اليوم الموعود ده سكت الباب وتزينت ولبست اجمل الثياب وقعدت ورا الباب. وفي لحظه في لحظه شافت حسين قرب كده من الباب. الفين اخويا قالت ادخل يا زين لحباب تعال قرب هنا قرب ورد الباب تعالى نقعد سوا قلبي في حبك ده. مين؟ صباح الخير يا احلام يا مرات اخوي. شوف يا اخوي يسعد صباحا. ايه احلام بتعمل كده ليه؟ مش مرحب. احلام. ايوه ادخل ادخل يا حسين ادخل يا زين لحباب تعال قرب هنا قلبي في حبك ده تعال نقعد سوا. الله الله الله جنة دي ولا ايه يا اخوي؟ احلام ما تفوقي يا احلام. ايه اللي بتقول لي؟ اول واحد حد سمع بلده. اول واحد لعب عقلك شيطان ولا حصل لك ايه؟ ما تفوقي يا احلام. ايه اللي بتقول لي؟ لعب عقلك شيطان ولا حصل لك ايه؟ ولا حصل لك ايه؟ يا ربي لاجل النبي دبرني اعمل ايه؟ توبي وخافي ربنا وعذاب بالتوبة حيد لك على ابواب. توبي وخافي ربنا وعذاب حيدلك على ابواب وان كنت مر الهوى ضليت ده المولى عفوارد على اللي تابوا او في ما اخونه الدغمة ما اخويا والعجيب عصابي لو انسى عدو او في مرة اخونه انا كل عمري ودنيتي وحنان للي رعاني وزاد علي حنان وخرج حسين من الدار والقلب قايد نار وخرج حسين الدار وفؤاد قايد نار قالت حيعمل ايه لو يفتش الاسرار يا نهار ابوكي ابيض بقى انت يطلع منك كده الساقي تحت منه دواجن اسمعي يا احلام اخويا دي لا ده احلام دي ده همام اخويا ده باع عمره علشاني وكان في امكانه يتزوج وانا صغير وكان يهملني لكن عطاني كل شيء فاللي عطاني كل شيء في حياته حتى عمره أفديه بعمره أما أنتي لو قلت لهمام هعكر صف وبدد السعادة اللي شعر بيه ده همام عنده أنتي في شيء لا لازم أخليك عايش في السعادة ما خليكش يخرج من الأوهام أما أنتي محتار أقول معاك إيه لأول مرة حاجل بيدي وخرج حسين من الدار والفكر ولع نار عملتلي في غوالي شلا يا سيدي الهلالي ولا سيدي عبد الوهاب ولا سيدي الخضرجي لكن لا والنبي ده انا معايا السلاح الرهيب اللي اقدر اسيطر بيه على رجال الدنيا لو اردت وسلاح المراه دائما هو دموعها الله شيء النغم ينساب من الاحباب بالمعنى اللحظة دي كان همام راجع مع التجار في الوقت ده كان همام بيدك الطالي بالعجل والدمع السال انغار قالت له الحق اخوك الخاين الغدار هجم عليا وانا وحدي وسط الدار احلام افتحي احلام ده النهارده سعيد ويوم عيد اسبوع يا احلام كانه سبع سنين وفتحت احلام الباب وهي بتفتح الباب كده ازيك يا احلام الله احلام انت بتعيطي ايه يا باي عصرت في عينيها بصله ولا حاجه والدموع نازله بتسرسب لا الله بتعيطي ليه يا احلام ده لو الدنيا دي كلها بكاتك افنيهم ايه اللي حصل قالت له اخوك الخاين الغدار هجم علي اخوك اللي كنت فاكراه ولي من اولياء الله تعالى انتهز فرصه غيابك وظهر على انه وحش كاسر شيطان لعين لو كنت طوعته كان بيني وبينك بلاد لكن اعمل ايه لو كان لي حد يحميني لكن الحمد لله طبعا ده اخوك ما تقدرش تقول حاجه معاه قال لها الا الشرف صباح الفل سمع كلام غاء ومشربان في عينيه ورفع سلاحه ألفين اللعين ألاقيه سمع كلام غاء ومشربان في عينيه سمع كلام غاء أول وقال فين اللعين ألاقيه قالت له دور عليك تحت الشجر تلاقيه قالت له دور عليه تحت الشجر تلاقيه ولا ترجع إلا إن قتلته والتراب يتويه أغن وأغوي أغن ابكي ونوح يا عين أغن وأغوي أغن ابكي ويقول يا عين شربوا مساء كاسي كاس الضلال همام كاس الألم لحسين سلاح وصار رفع سلاح وصار وغاب عن الأنظار رفع سلاح وصار وكان جواد وصار وغاب عن الأنظار وتحت صخرة بعيد أو عند صخرة بعيد جواد لف ودار عقله بقى محتار وقال جراله ايه عاجن واج وعاجن ابكي ويقول يا عين عاجن واج وعاجن ابكي ويقول يا عين ابكي على الاخر على همام وحسين كانوا سوايخ كانوا سواخ وصبحوا ليك اتنين ركب جواد وصد وغاب عن الأنظر وعند صخرة بعيد حصانه لف ودر عقله ما نحتر وقال جراله ايه على جواد ومال شاف الدمع في عينيه وقال اخويا يا ناس ليك بس يا دربيه يمكن كلام احلام يكون ما كده فيك وحي هاد يمكن كلام احلام يكون كده في وحي قالها كده فين الملعون راح فين انتو شعر بغلطته هرب من ساعة ما انا قلت له ده انا شريفة وعفيفة وعمري ما اخون اخوك وهو انكسف وتنه هربان تلاقيه هربان في الغيب فين اللعينة لقيه دور عليك تحت الشجر تلاقيه ولا ترجع الا ان قتلته والتراب يتويه شايف احتدم الخلاف بين الاخين ازاي والشيطان من الشيطان وصدق الله العظيم اذ يقول الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم لما جاي يركب ما ركبش الجواد بتاعه ركب جواد أخوه حسين والجواد ده محدش بيركبه إلا التاني فكل ما يضرب الجواد علشان يمشي قرب من الجنينة بتاعتهم بقى قبلها بشوية لقى صاحبنا ايه يحوت كده يقول لي يلا يا اخي مش فاضلك انت راخر وبعدين نزل الجواد قال راسه والف سيف ما امشيش بعد نص الطريق كده بمحايلة يا سيدي لله وبص لقى الجواد يبص كده وكأن عينيه عايزة تدمع زي عينين الانسان يا سلام ونظر الى الجواد وسالت دموع همام راخر قال بقى الحيوان الذي لم يغبه الله العقل مثلي افتكر اللي رباه والاخ ينساق من غير ما يتبين ده القرآن بيقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم يمكن يكون في حد ظالم لازم فيك ظلم بس مين الظالم أخي جواد عزى الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء رجع همام عدار والفكر بام الشغول من غير سلام وكلام النظرة يا ما تقول طب وحسين راح فين همام رجع حسين هناك يا كرم تحت الشجر قاعد سارح بفكره سارح بفكر وقلبه للكريم ساجد بيقول يا رب السماء يا عالم الأسرار لأجل الحبيب النبي ارحم دموع عابد مشى الولد سواح ليل ونهار وصباح بيبكي عاللي راح بيبكي عاللي راح بتبدد الأحلام عجيبة يا أيام بتبدد الأحلام كنا في رضا والسلام كنا في رضا والسلام كنا في رضا والسلام وجت منين لا لا بقينا والله يا ناس عبرة لكل الناس يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن صفي قلوب الناس مش شر تصفى الناس وما شخصين اما غمام رجع معرفش الحقيقه ولا الظالم مين لا عارف لا تقابل مع اخوه ولا وجد اخوه وكل ما حسين يلاقي غمام هيعرفه ينتقل الى مكان اخر بحيث انه معرفش حسين اخوه فين واختفى حسين عن اخوه لكنه مازال في البلد دون ان يعرف غمام فانشغل غمام بزوجته وقال باين على حسين حاسس بغلطته فهرب زي بعضه ولو اني مسامحه والاخ برضه الكبير لازم يسامح لاخوه الصغير الخفوات ورجع حسين عالدار والفكر بقى مشغول من غير سلام وكلام النظرة يا ما تقول واذا بصحبتنا بقى مش تكتفي بهذا الوضح شوف ابتدت بقى تلعب بقى على الحبل ولقت ان ورقتها رابحة وفي ليلة رجع همام الربح زاد معاه فبقول لها ده انت وشك خير يا احلام يا سلام لكن احلام ما عجبها الحال وتعيش ازاي والشيطان عمال يدوى على دماغها ويقول لها حسين حسين حسين حسين وثبت الشيطان الكفر في دماغها وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم صدق الله العظيم لما الشيطان بيتشبث بحاجة بيخلي الانسان ما يبقى مخه بيبقى ناشف، تقنعه ما تقنعه وتجيب له الاسباب ما يقتنع الا اذا انصدم بالحقيقه. بس يا محمد صل على رسول الله. قالت لا انا اسرح بغمامه، وفي اليوم الموعود ده جاي بقى فرحان وبقول لها يا ادم الخير يا وش السعاده فعيطي. قال لها الله بتبكي ليه؟ بقول لك يا وش السعاده. انت سعاده ايه؟ وانت مفكر ان المال ده يبقى سعاده؟ قال لها امه انت سعاده على ايه؟ سعاده على ايه؟ لا ليا ولد، حتى إذا حصل حاجة يبقى له نصيب من المال ده كله والخير ده كله. ده أنا إنسانة عايشة طالما أنت عايش، وبعد أنت ما تروح مش هيبقى لي حد في الدنيا. كلام ناعم بتضرب وتلاقي بكرة حسين يرجع وياخد كل شيء. ده المال مال، لو كان لي ولد كنت أطمئن. قال لها ده أنا روحي كل فداكي ومالي فداكي أغمنك يا يا ابو دماغ مكفول كده. شوف انا مالي فداكي كله فداكي روحي فداكي. انت مش باين لا روحي فداك ولا حاجه. لو كانت روحك فدايا كنت تكتب لي حتى جزء من مالك. يا نهار ابيض جزء احلام وما تقولوش الارض كلها ليه والمال كله ليه من الليل. كتب نصيبه لغى وعطاها امواله علشان يزيد حبها، ويا ريتها حتصونه اغلى المثل قاله ده عمر الخسيس لو طال لابد يجي يوم الطبع يخونه. كتب نصيبه لغا وعطاها امواله علشان يزيد حبها، ويا ريتها حتصونه ده اغلى المثل قاله ده عمر الخسيس لو طال لو طال لو طال لابد يجي يوم والطبع بيخونه والطبع بيخونه. المال ابتدى بقى ايه؟ ابتدت تلعب وفعلا مسكت اللجام، ولما مسكت اللجام بقى قالت مفيش حاجة بقى أنا أتلاعب بقى بالألفاظ وأتلاعب زي ما أنا عايزه وحتى بالبشر كمان. المال مال والبيت بيتي، لو قال أي حاجة أقول له امشي اطلع بره. شوف وعلمت إن حسين بالتجسس بقى والمال بيفعل المعجزات، إن حسين ساكن في مكان معين في الجنينة في عشة كده عمال خل نفسه بينام عشان يبقى بعيد شايف الأخ العائل. فتنغى ريحة وخلت همام نايم ودخلت على الخزنة عبت جيوبها. أتانا صاحبنا صحر وشافنا في اللحظة دي، كان همام رايح متابعها وعرف غرضها اللعين بالطبع متابعها. اهي قربت من حسين وخبطت الباب وقالت له افتح يا غالي يا غالي يا غالي وارحم الاحباب. وهمام في حيره وندم واقف وسامع واقف وسامع. مين وانا اتخلص من احلام مرات اخوي تجي لي مين يا ترى دي؟ يا رب اكرمنا يا رب وابعدنا عن الشيطان. مين انت؟ مين انا؟ احلام. ايه تاني يا احلام؟ بقى اسيب لك الدار واسيب كل شيء؟ هيتو ده انا جاي اقول لك على خبر هيعرفك انك كنت غلطان في كل تصوراتك لاخوك همام. قال لك ازاي؟ همام واقف بقى والدار عاوز يسمع. قالت له في ناس بتشتري وناس بتبيع، همام شراني وانا بعته، وانا اشتريتك وانت بيعني. قال لها يعني عايزه تقولي ايه؟ قالت له همام ما بيحبكش، لانه لو كان بيحبك ما كانش كتب له كل ماله وارضه، وانت لك الحق فيها لانها مالك وارضك وارض ابوك. عرفت؟ همام ما بيحبكش، بيحب نفسه. وهو لما كانش بيحب نفسه ما كانش ياخد واحده قد اولاده. انا كنت عايزه واحد زيك. فبص لها كده وقال لها ايه؟ قال لي يا لعينة اخويا، اغلى شيء عندي عمري ما خونه في يوم، طوعيني مات عندي، سيبك من اللغو خافي من غوى الشيطان، ودي الحقيقة وده آخر كلام عندي. مات عندي، سيبك من اللغو خافي من غوى الشيطان، ودي الحقيقة وده آخر كلام عندي. حسين، وماما أخويا؟ قال له أيوة يا حسين. قلت له أنا كنت جاي يا غمام علشان أصالح حسين. وحسين برضه منشف ايه؟ عقله اللي فات مات يا حسين، ما يهمكش. قال له يا اخويا انا مظلوم. قالت له مظلوم؟ مش مظلوم، ما بندورش على الماضي. يلا معايا يا حسين، انا كنت بنتخذ الفرصه علشان كنت شايفك كده شارد لوحدك، وكنت عايز اجيب لك اخوك حسين لانه كنت اخوان، والدم عمره ما يكون ميه. يا سلام، ده انت كنت جاي علشان تجيب حسين. ايه يا حسين؟ قال له ايوه يا اخوي، كانت بتصالحني فعلا، كانت عايزاني اجي. قال له لا يا حسين يا اخوي، ما تحاولش تيجي على نفسك كتير عشان انت ما تشعرنيش بشيء. انا كنت عاوز اتبين الحقيقه وعن طريق الصدفه عرفت الحقيقه. نادق علي جاكم ما شفتك انا بعيني، نادى عليك همام شفتك انا بعيد، سدات قلبي لغايه ما رأت عيني، روحي بمالك وحالك وابعدي عنا، وكفايه اخويا اشيله بالنروب والشعيني. جابوا منه وسقوني. روحي بمالي وحالي وبعدي عني وكفاية أخويا أشوفه بين رموش عيني. تعال يا حسين، مش ممكن الشيطان يمحو الحب اللي بيني وبينك؟ قال له فعلا يا غمام. عارف ليه؟ قال له ليه؟ قال له لأن الحب بين الناس على طول المدى موجود، والشر ماله مكان طول ما الإيمان موجود. سبحان رب السماء جعل رضا الوالدين رحمة وهدية وكرامة والحنان موجود، والحنان للحق من ملل الهدى غراء. بنيت على التوحيد وهو حقيقة نادى بها سقراط والقدماء. مشى على وجه الزمان بنورها كهان عاد النيل والعرفاء. والله فوق الخلق فيها وحده، الله فوق الخلق فيها وحده، والناس لوائها أكفاء، والدين يسر، والخلافة بيعة، والأمر شورى، والحقوق قضاء. ندك عليك همم شفتك انا بعيني، كدبت قلبي لغاية برات عيني. روحي بمالك وحالك وابعدي عني وكفاية اخويا اشيله بين رموش عيني. ده الحب بين الناس على طول المدى موجود، والشر ماله مكان ظلم الإيمان موجود. سبحان رب السماء جعل رضا الوالدين رحمة وهداية وعناية، والإله موجود. يا عاشق النور النبي صونوا الوصية والنبي، يا عاشق النور النبي صونوا الوصية والنبي، بالأب والأم اقتدوا انعم حياتكم والنبي. صلوا معايا على النبي، صلوا معايا على النبي، صلوا معايا على النبي، صلوا معايا على النبي. اللهم أصلي وأسلم وأبارك عليك.